وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عنوان جانبي صغير من أحكام مهر الزوجة، من أحكام مهر الزوجة، عنوان صغير. الآية رقم 7: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا. النساء 4، آية 4. الصدقات جمع صدوقة، صدوقة بضم الدال. والصدق والصداق هما مترادفان وبمعنى واحد. يقال صداق وصدوقه. والمقصود شنو؟ واحد، وهو المهر. والنحلة هي بمعنى العطية، بلا مقابل. فكل من أعطى لغيره شيئا وملكه إياه من دون حوار فقد أنحله. أنحله ومنه ما ورد ومنه ما ورد من هذا الوادي من هذا المعنى ومنه ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله أنحل بضعته الطاهرة فدكا. أي أعطاها ذلك هدية من دون مقابل. و وقيل بأن النحل تستعمل أيضا بمعنى الدين، فلها على ذلك معنيان. وهنيئا مريئا هما بمعنى واحد، ويقصد بهما تناول الشيء من دون تنغيص، غايته تستعمل كلمة هنيئا في الشراب وكلمة مريئان في المأكول من الطعام، وهذا من حيث المفردات الآية الكريمة. السعبين السعبين. وبعد هذا نقول وبعد هذا نقول تشتمل الآية الكريمة على مقطعين، كل منهما يتضمن حكما. المقطع الأول ما أشير إليه بكثرة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، حيث يدل ذلك على أن من الواجب دفع المهر كاملا إلى الزوجة، ولا يجوز أخذ شيء منه. إما لأنه دين قد ثبت في ذمة الزوج، والدين يجب دفعه، بشكل تام. او لان المهر هو عطية وهدية من الزوج، فلا يجوز اخذ شيء منه ويبقى شيء، وهو ان الخطاب في الفقرة المذكورة حينما قيل وآتوا نقاط نقاط لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ وآتوا إن في ذلك احتمالين، فيحتمل كونه موجها إلى الأزواج، وأن عليهم أن يدفعوا المهر كاملا للزوجة. فإذا أراد طلاقها والزواج بأخرى أو طالبت هي به، زي تمشي المكة ولا أنا إذا في المكة جيب المهر، أو طالبت هي به فعليه دفعه كاملا. ويحتمل توجه الخطاب إلى الأولياء، فإن أبي الزوجة قد يستلم المهر بنفسه، والآية تخاطبه وتقول لا يجوز، قد ترى بعض الهذا أدرج، لا يجوز أن تقطع جزءا منه وتضعه وين؟ أقول لك جيبك تاكله في كيسك، بل يجب دفعه كاملا. لأنه من كل بيت، المقطع الثاني ملك معنوي مو ملك شنو بذات ذات، المقطع الثاني هنا كنا نقطع الأول ما أشير إليه بفقرة فإن طبنا لكم عن إلى آخر نقاط، وهذه الفقرة تدل على أن الزوج أو الولي يجوز له أن يأخذ شيئا من المهر متى ما طابت نفس الزوجة او البنت بذلك، وهذا المقدار من الحكم واضح. والشيء المهم الذي نستفيد من الآية الكريمة هو أن أموال الغير لا يجوز التصرف بها. ويتوقف جواز ذلك على شنو؟ طيب نفسه دون إذنه. فهناك اصبر، فهناك كلام مذكور في الفقه وهو أن المال المملوك للغير إذا أذن الغير بالتصرف به فإشكال ذلك. أما إذا لم يأذن بذلك بأن كان في الحبس هل يأكو سأكو يا جو سهلا ولكن نحرز أن نفسه تطيب بالتصرف فهل يجوز ذلك او لا؟ وهكذا لو فرض ان انسانا دخل بيت شخص وأراد أن يمد يده لأخذ كتاب من المكتبة أو فتح باب الثلاجة أو باب الغرفة، هاي أكثر بعض مسدودة ويفتحها من دون أن يأذن صاحب الدار بذلك، قال له تعال ادخل تعال يا اخو، قال له تعال يا اخو ادخل لك اخر وانا بطيني انت ذاك اليوم اعدينا صوتي ولا اجانا البيت مو هيك ولا تعبنا بزيت زميلي فاطلب بعضهم يروح لسه بيجرب يروح لسه اللي يريد يفتحها ويروح باب اكو مقفول باب اكو مفتوح اكو تليفون باب اكو شنو مقفله وشنو يفتحها بالمفتوح هذا يجوز يا ما يجوز سؤال قاعد نسال انا ما قلت ما يجوز هو ما قادر يعني ما قال على انه شنو طب تفضل بالزير الزميني مو انه افتح شنو اذا كان لا تفضل للزير الزميني معناه على لغه السيديه تفضل للزير الزميني يعني ماذا وتصدق كل ما تحب افتح الباب افتح الثلاجه لا هذا ما تفتحنا هذا ما تفتحنا بس هاي لغه خاصه بجناب السيد اما اذا لم نفهم ذلك هيك ما فهمنا هل يذكر ها ايه يعني ايه هذا المقصود عن السيد وكلاء عن العرف فالمقصود هل يجوز بدل هذا من دون ان هو يقول لي افعل هكذا يجوز هذا او لا والجواب انه اذا احرز الرضا وطيب النفس بذلك هذا يختلف انا ادري بعد انت شلون صديقي وهذا يصير يعني في انا احرص على انه ترضى اي اي انه اذا شنو بالنسبة لإجازة التصرف والمقصود من الإحراز هو اليقين بالرضا 100% أو الاطمئنان بدرجة الاطمئنان بدرجة سجد يصير عادة 98 97 هذا اطمئنان يصير. وما هو الدليل على كفاية طيب النفس وعدم الحاجة إلى صدور الإذن؟ إن الآية الكريمة يصلح التمسك بها لإثبات ذلك، حيث قالت فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ولم تقل مولانا، ولم تقل شنو نقاط، ولم تقل فإن أذن لكم نقاط، وبعد إلغاء خصوصية المولود لعدم احتمالها عرفان نسبة العموم، وأن كل شيء مملوك للغير لا يجوز التصرف فيه إلا مع إحراز طيب نفس المالك بذلك. احتمال هذا ميك احتمال مو أقل من الثناء. أنا طريق ما صار يدخل. إيه صحيح. ما ساقط موضوع. مو مهم. أنا أسلمك على أنه، لكنه شلون تحرز أنت على أنه طيب نفس أتعب. ويكون طيب نفس لم. أنا حج في نفسي. هو شنو طيب مدار تسلمت على طيب النفس. إذا المدار على طيب النفس. وإذا ما تحرز طيب النفس. وما يجوز بعد التصرف، وما معلوم طيب نفسه. فيكون حينئذ شنو إحراز يصير؟ يوضع بالمئة يطلع نفس حين بالمئة. وإلا مجرد الاحتمال، وما يجوز لأنه ما معلوم طيب نفسه. لا، هذا من نقاط صغروي يسمونه. هذا يسمونه نقاط شنو؟ صغروي، يعني أنت تريد تقول هنا طيب نفس موجود، أنا نزاعي سأل أنت صغروي. المهم دائما احنا نزاعنا خلي يقع فيما في الكبرى، ان المدار في جواز التصرف هل على طيب النفس ام على شنو او على الاذن، هذا نزاع يسمونه شنو كبرى، هذا مهم فطبيعي الى اثار التساهل. واي مهم هذا شي يسمونه هذا مطلب ثاني. انت في تقول لي هذا هنا اتعدى طيب ناس، هذا مو مهم. أنا طيب الناس السعادة هنا موجود وما موجود، لكن انت عليك بعد احرقه موجود يا ما موجود لا تبعد عليه. انت لعلك تقول لما قال لي تفضل او لاجل انه صديقي او ابن عمي او هو حاتم الطائي او او او او اذا حتمن طيب ناس هذا اهد عليك انا مالي شغل هذا دي. المهم انا اذا اقول لك المدارع لنا على قيد النفس وليس المدارع لنا على الاذن مستند ايمانه الاية الكريمة حيث قالت فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا. فإن أذن لكم في التصرف أولا فلا بد بعد ذلك من شنو؟ هل بدنا نجيبها؟ فلا بد بعد ذلك. لا ما بيها شو الآية الكريمة؟ لا لا لا, لا ماكو ماكو بالآية الكريمة هذي شيء ماكو. الآية الكريمة على أن تقول آت النساء صدقاتهن هذا الآن في جيبي مهر شنو بنتي موجود أو مهر زوجتي كله موجود إهنان يجوز أن آخذ من حبة شنو قسط وأروح أن آخذ أشتري بيه خبز وكباب وآكل اليوم يجوز ولا ما يجوز أو أعطيه هدية لفرد واحد مقدار منه إذا فقير وأعطي هدية مقدار منه إذا أعطتني أنه زوجتي أنا أدري لمن هذا أدفع إلى الفقير هي جازمنت أعرف طبعها أعرف أنا وطوله فيضر انه ادفع من عده انه تسد الفقير. الآية الكريمة تقول اصفحي بذلك لكم بعد ما بيها الذي تتفضل هذا بيها ما بيها بيش. تقدير هذا تقدير خلاف الظاهر هذا ما الى مدرك هذا الكلام زين الفرق بين طيب النفس وبين الابن شنو ان كل ابن حتما اقويا شنو طيب نفس وليس كل طيب نفس معه انا لما اهلي ادري ترغب عن افضل طيب نفس اذن ما موجود لكن طيب نفس موجود اما اذا اذنت اذن موجود قال التفرغ وطيب نفس ايضا الاغنامات موجود زين زين انا قصص موجود زين جيد ومما يدل من باب التتمة هاي كلام الكلام يجر الكلام من باب الكلام يجر الكلام هذا والا خلص موضوع بحث ومما يدل على كفايتي طيب النفس في جواز التصرف الحديث النبوي المشهور فقد روى سماع بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت بهنا حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا إلى أن قال ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا زين هذا الحديث الآن ترى شيء أصبر لا تكتير ترى شيء أشبه باللغز لغز لغز لغز علم هذا الحديث إذا أردنا الرات عبد الوسائل أول شيء بالوسائل ترى ما ذاكره كامل إحنا في مدرة ما ذاكره أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع في لا لا هذا القدر ما موجود ونحن عنه صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ما إيه أنا ما أصاري الأشكل ما أدري لا لا إذا قلت بالوسائل شيء ما موجود وإنما موجود في المصادر الأصلية ولذلك الآن راح أحط المصادر الأصلية حتى واحد إذا حاب هناك راح بس لا إذا قلت الوسائل هذه إذا حتى واحد اللغة زيتها إذا واحد رأيت عبد الوسائل وين موجود هذا مناسب مناسب وين من الكسين شلون يا لا مناسب هذا وين يذكر وهي حيثة المناكلة بعض مرات حديث محفوظ السلام واحد يريد يفتش ها وين يلقى صحيح طبيعي انا ما مقلب كل الوسائل حتى اشوف شنو وين في كم باب لكن اكو بابين شفت مذكور بين اثنين بابين لعله اكثر لان بعض مرات هو يكرر صاحب الوسائل شنو في ابواب مختلفة هذا وين ذاكره في مكان المصلي بالصلاة في مكان المصلي أبواب مكان المصلي يشترط في مكان المصلي الإباحة هذه مناسبة الذاكر ترى هو مناسبة خفية يعني جدا على أي حال إهنا واحد الأخرى على أي حال فذاكر إهنا أحد المواد مورد الثاني ذاكرويا في باب الحدود والديات هناك أنه دم امرئ المسلم كل هذا مضمون لا يذهب دم امرئ المسلمين هذا رائع في ريش المناسبة فذاكر هذا الحديث الشريف فقصدي شنو له أنا شايفه مرضي لعله شنو إلى موارد إيه لعله بس أنا ما متبع بعد أكثر فسأل أنا أحضر المصدر ما أنسى الفقيه أربعة جزء أربعة صفحة 66 الكافي جزء 7 صفحة 273 وسائل الشيعة بعد 3 من أبواب مكان المصلي حديث واحد و والحديث كما نرى يدل بوضوح على أن المدار في جواز التصرف في أموال الناس على إحراز طيب النفس وليس على الإذن، وإنما اعتبرنا الإحراز 100% أو 98%، باعتبار أنه لو لم يحرز كذلك فسوف يكون وجوده وثبوته مشكوكا. ومقتضى الاصل عدم شنو ثبوته، فلا يجوز التصرف آنذاك. فلأجل التخلص من الاصل يلزم الإحراز بالشكل المتقدم. ثم إن هناك قضية جانبية لا ترتبط ببحثنا، ولكن نشير إليها من بعد، وهي أن مهر الزوج لا ينبغي أن يفهم كونه عوضا وثمنا للمرء، بحيث تكون سلعة تباع وتشترى، إن تشريع فكرة المهر لا يقصد منها ذلك. بل هو ايه حتى الثمن بهذا المعنى، الثمن ثمن ثمن يعني مثل كيف الشتر اشتري اكتي، بل هو علاقة ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق من باب الكلام يجر الكلام وقضية جانبية ما لها ربط، أنه لا ينبغي أن يفهم من تشريع الإسلام لمسألة المهر أن المهر كثمن للمرأة، فكما تشترى السلعة بثمن معين كذلك المرأة يشترى الاستمتاع الجنسي منها، البوق يشترى بكذا. إنه لا ينبغي أن يفهم هذا المعنى، إن هذا باطل. شنو عبارة اللي وصلنا لها؟ شنو تشريع سلعة المهر لا يقصد منها ذلك، بل هو قضية رمزية قصد من ورائها عليكم السلام ورحمة الله. قصد من ورائها تكريم المرأة نظير من يتقدم إلى آخر بحاجة، فإنه يقدم إليه هدية في البداية، كي يجلب عواطفه، ولو كانت المسألة مسألة بيع وشراء حقيقة، يلزم أن لا يصح الزواج بلا مهر، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي ولا أريد مهرا، وقال الزوج قبلته صح ذلك، فلو كانت المسألة مسألة بيع وشراء حقيقة، فمن المناسب بطلان العقد، كما يبطل البيع بلا ثمن. فلو قال شخص لآخر بعتك هذا الكتاب بلا ثمن، كان ذلك باطلا ولا يقع عنوان البيع، فإنه متقوم بوجود ثمنه. سمع عدمه لا بيع رأسا، وهذا بخلافه في المقام، فإن الزواج يقع صحيحا. وإذا قيل ماذا نفعل مع الروايات التي عبرت بجملة إنه يشتريها بأغلى ثمن، هاي وين وردت هاي الروايات؟ يقدر واحد يقول احسنتم في مسألة اذا واحد راح يتزوج وحدة يجوز يعاينها الى هذا الامام، يبدي انه يشتريها باغلى، يبدي انه يشتريها باغلى. شنو العبارة يا نصمة؟ انه يشتريها باغلى. قبلها شنو؟ واذا قيل شنو؟ واذا قيل ماذا كان الجواب؟ ان تعبير المذكور لا بد من حمله على التشبيه، على التشبيه، هي تشبيه، وأنه كمن يشتري بأخلافنا. وليس المقصود انه يشتريها حقيقة بأخلافنا، وإلا يلزم بطلان العقد من دون مهر كما ذكرنا. فالمسألة إذن مسألة رمزية وتكريمية، هذا مضافا إلى أن في دفع المهر جوانب إيجابية أخرى، غير مسألة الرمزية والتكريم. من قبيل الحد أمام الزوج، من الطلاق، فإن المهر إذا لم يكن مشرعا فلربما الزوج بسهولة يترك هذه ويتزوج بأخرى. بينما المهر لو كان مشرعا وثابتا فسوف يحد من تصرفه هذا، إذ سوف يحتاج إلى دفع المهر للأولى ودفع مهر آخر للثانية. ولربما يصعب عليه ذلك تتقي بذلك ظاهرة الطلاق. هذا مضافا إلى أن المرأة تحتاج في زواجها إلى شراء بعض القضايا، اللازمة لحياتها الزوجية الجديدة. وتلك يتم تأمينها من خلال المهر الذي يدفعه الزوج. فتشتري بما يصطلح عليه في عرفنا بالبدلة، وما أدري شنو ليس بدلة أو غير شيء، مناسب للزواج يكون في شيء، ما يصير مثل ما بيت أبوها ملابسها وإلى على أن المرأة قد يفارقها زوجها في يوم من الأيام، إما بسبب الوفاة أو بسبب شنو؟ الطلاق فتبقى بلا مؤمن يؤمن لها حياتها المعيشية. ومن خلال المهر تتمكن من السيطرة على هذه المشكلة. فقضية المهر إذن قضية إيجابية وضرورية إذا لاحظناها من خلال الزوايا المذكورة. ولا ننسى في نفس الوقت تأكيد الإسلام وحثه على مسألة تقليل المهور. فقد ورد في الحديث الشريف أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. وسائر الشيعة باب خمسة من أبواب المهور حديث تسعة. وفي حديث آخر من شؤم المرأة كثرة مهرها. المصدر السابق حديث ثماني كثرة مهرها. وفي حديث ثالث من بركة المرأة خفة مهونتها. المصدر السابق حديث ثلاث زين. هذه الآية انتهت. الآية الجديدة في الحقيقة آيتان مو آية واحدة، آيتان فطوه الرقمي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أغضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النساء 20 21. القنطار هو المال الكثير، والإفضاء عبارة عن الاتصال والمماس. فمتى ما اتصل شيئان احدهما بالاخر اتصالا وثيقا عبر عن ذلك بالإفضاء. وقد قيل ان العادة في الجاهلية كانت ان الرجل اذا رغب بالزواج بثانية، اذا رغب في الزواج بثانية اتهم الاولى بالخيانة والزنا، كي يكون ذلك مبررا لفراقها من دون دفع المهر، ليستطيع بذلك الزواج بثانية. من خلال دفع مهر الأولى إلى الثاني، فنزلت الآية الكريمة لتنهى عن هذه الخصلة السيئة والقبيحة، ولتحكم بأن على الزوج أن يدفع تمام المهر إلى الأولى، ولا يحق له أن يأخذ منه شيئا. بعد أن صار ملكا لها بمن؟ بالعهد. و بالعقد سابق اللي بعدين ما ان شاء الله يجي هذا الكلام، انه بالعقد كل مملوك ويسقط نصفه بعدين شنو اذا طلق قبل الدخول، اذا طلق قبل الدخول نقول واستحق بالعقد يستحق بكله، لكن يسترجع منها الكلام هذا بعدين صدقوه على على اي حال. ثم اخذت الايه الكريمه في إثارة الرجل عاطفيا وذلك من خلال الإشارة والتذكير بقضيتين، الأولى كيف يأخذ الزوج من زوجته المهر، بعد أن اتصل أحدهما بالآخر وصار كشيء واحد لشدة العلق والاتصال، وهل من المناسب أن يأخذ الإنسان من نفسه لنفسه من نفسه لنفسه شنو شيئا؟ إن الزوجين بعد صيرورتهما شيئا واحدا، فأخذ الزوج من زوجته المهر هو بمثابة أخذه المال من نفسه لنفسه، والقضية الثانية إن الزوج قد أخذت الميثاق المغلظ من الزوج على أن يكون تمام المهر له، وما هو ذلك الميثاق؟ إنه العاقد فمن خلاله التزم الزوج بزوجته، بدفع تمام المهر لها، وكيف ينقض الزوج هذا الالتزام؟ والميثاق الذي التزم به وبالجملة الآيتان الكريمتان هما من آيات الأحكام باعتبار دلالتهما على حرمة أخذ الزوج من زوجته المهر كلا أو بعضا، وعدم تسليمه بالكامل إليها. الآية رقم آية جديدة آية كم بدل اثنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير البقرة مئتين وستة وثلاثين 237 دلت الآيتان الكريمتان على مجموعة من الأحكام نذكرها كما يلي واحد إن صحة الطلاق لا تتوقف على الدخول بالزوجة بل يجوز حتى قبل ذلك وقد أريد بذلك دفع التوهم أن الزوج إذا لم يدخل بزوجته فلا معنى لطلاقها وأن ذلك أشبه ب إسقاط ما لم يجب. أي يجب يعني شنو معنى يثبت؟ يجب بمعنى يثبت. فالدين قبل أن تشتغل به الذمة لا معنى لإسقاطه، إذ يسقط ماذا؟ إنه لم يثبت له شيء حتى يسقطه. وهنا قد يتصور ذلك وأن الزوج إذا لم يثقل بزوجته فلا معنى لأن يطلقها، وجاءت آية الكريمة الأولى لترد على ذلك ولتقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. يصح عقد الزواج إذا لم يذكر في أثناء العقد المهر، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي من دون أن تذكر المهر، وقال الزوج قبلت، صح العقد. هكذا يستفاد من الآية الكريمة. حيث جوزت، أي تبين كيف يستفاد، حيث جوزت الطلاق في حالتين، حالة مولانا شنو؟ عدم الدخول، وحالة عدم تعيين مقدار المهر. إن شريطين أو لم تفرغوا أو تفرغوا لهن فريضة، يعني ما لم تفرغوا. وصحة الطلاق في الحالة الثانية يكشف عن صحة شنو؟ الزواج، عقد الزواج من البداية. وإلا لا تعود حاجة لمن؟ إلى الطلاق. فالآية الكريمة إذن، هاي فائدة لطيفة، فالآية الكريمة هي من الأدلة على صحت عقد الزواج اذا لم يذكر فيه المهر. وكلمة الفريضة في الآية الكريمة هي بمعنى شنو؟ المهر. هذا الحكم الثاني. بقية الأحكام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.